الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. غافر الذنب سبحانه وتعالى قد بين لنا الطرق التي نحصل بها أو نتحصل بها على مغفرته سبحانه وتعالى، ومنها العفو والصفح عن عباد الله عز وجل وإكرام الخلق. أكرم لتكرم. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جرت قصة، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على رجل من أقاربه واسمه مصطح ابن أثاثة. مصطح هذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يكفله، كان بينفق عليه، بيصرف عليه. فلما وقعت حادثة الإفك واتهم المنافقون أمنا عائشة رضوان الله عليها بالفاحشة، خاض بعض المسلمين في عرضها، فكان ممن خاض مصطح. لم يراعي أن أباها، أن أبا بكر والد عائشة، هو الذي ينفق عليه. طب حتى حافظ على النفقة بتاعتك، هتنقطع. مصطح لم يدافع عن عائشة، بل خاض مع من خاض في عرضها رضوان الله عليها، البريئة المبرأة، الحسيبة النسيبة الشريفة الكريمة، أمنا وأم المؤمنين. فلما خاض مصطح مع من خاض في عرض أم المؤمنين عائشة، منع أبو بكر رضي الله عنه النفقة. أنت راجل بتتكلم في عرض بنتي، أنا أعطيك ليه؟ منطقيا أنت المفترض أنت اللي تدافع عني أصلا، وأنت اللي تدافع عن بنتي، خاصة أن ما فيش دليل. مش أنك تخوض مع من خاض، أنت لو وجدت أحدا خاض في عرضها أنت تقف وتدافع. هذا لم يقف ولم يدافع، وإنما زي ما قلنا خاض. فأمسك أبو بكر رضي الله عنه النفقة وحبسها، خلاص أنت مش هتاخد النفقة تاني. فنزل قول ربنا سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، اللي هو يقصد به هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وطبعا الآية حتى وإن كانت خاصة نزلت بسبب خاص، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الكلام ده لكل المسلمين. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، هو قريبك اديله، ما تمنعش طالما أن الله وسع عليك. خلاص طالما أنت بتعطي نفقة وتعطيها لله، خليها شغالة، سيبها لله، ما عندكش مشكلة، ما توقفش. طب هو ما يستحقش، حتى وإن كان ما يستحقش، أنت لا تتعامل مع الخلق بأخلاقهم. بعض الشباب كده، وكلام ده منتشر بين الناس، يقول أنا محترم قوي مع المحترم، وكويس قوي مع الكويس، ووحش قوي مع الوحش. لا، هو أنت كده وحش، لأن أنت ماشي تجمع من أخلاق الناس، من حسنها ومن رديئها. الأصل أنك تكون إنسان كويس، مع الوحش خد حقك، خليك راجل. احنا طبعا ده لازم، الإسلام دين رجولة ودين قوة ودين عزة، ما عندناش مشكلة في الكلام ده. إنما ما تبقاش وحش، ما يبقاش واحد إنسان عاملك بقلة أصل فتعامله بقلة أصل وتقول هذه بتلك. لا، لأن أنت كده حست الشر. أنت تتعامل مع الناس بأخلاق الإسلام التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا مش بعطيك علشان أنت تستحق أو لا تستحق، أنا بعطيك لله سبحانه وتعالى. والكلام ده بنقوله لكل الخلائق، أنت بتعمل حاجة اعملها لله، ما تعملهاش علشان الطرف الثاني يستحق أو لا يستحق. أنت رايح تزور مريض مش لأنه جه زارك قبل كده فأنت بتردها له، ما تقولش ده جالي فأنا أروح له، أو بتعزي لان اولياء الميت او الميت نفسه ايام ما كان عايش جالك، فانت تقول اه ده هو جالي فانا هروح له، انا هروح لعمتي لانها بتجيلي. طب لو ما جاتش؟ لا مش رايح، ما هي ما جاتش. لا، هذه ليست عباده وهذا ليس دين. الاصل ان انت تصل الاقارب، انك تزور او تعود المريض، انك تشيع جنازه الميت وتعزي اهله، سواء الناس دي ردت او ما ردتش. فابو بكر الصديق رضي الله عنه ينزل الخطاب موجها له ولنا، مالكش دعوه بالطرف الثاني هو يستحق او لا يستحق، انت تتقرب الى الله عز وجل لتنال المغفره. ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. طب ده غلط، وليعفوا وليصفح، حتى وان كان غلط، حتى وان كان غلط، انت كمسلم اعف عنه. العفو خلق يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه. أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا الرجل إن كان فعل أمرا، شوف كفار قريش ماذا فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفار قريش فعلوا الأفاعيل، وهل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق الشجر إلا على أيديهم؟ كفار قريش، كفار قريش الذين وضعوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم لما سجد لربه، كفار قريش الذين عذبوا أصحابه ونالوا منهم وقتلوا منهم من قتلوا كسيدنا ياسر والد سيدنا عمار، والسيدة سمية أم سيدنا عمار بن ياسر، وكثير من الصحابة عذبوا على أيديهم كخباب بن الأرط وبلال رضي الله عنه وصهيب رضي الله عنه. الصحابة الأوائل عذبوا وأوذوا أذى شديدا على أيدي هؤلاء، كفار قريش الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من دياره إلى يعيش في ديار بعيدة غريبة في المدينة بعيدا عن أهله وعن دياره وعن موطنه، أخرجوه من مكة التي يحبها أصلا صلى الله عليه وسلم، يخرج منها على أيديهم. بل لما ترك لهم مكة وخرج ما تركوه، بل خرجوا إليه مرة بعد مرة يحاربونه صلى الله عليه وسلم، وقتلوا من أهله من قتلوا كحمزة رضوان الله عليه. ومع ذلك لما يدخل مكة يعفو عنهم ويصفح، ليس هناك إشكال أبدا في العفو والصفح عن هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويرتضيه، ويعلمنا ذلك أن نعفو عن من ظلم. فالخطاب ينزل وليعفو وليصفحوا. طب هو أنا لم أعفو عن واحد واصفح عنه حق ضاع؟ لا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لما تعفو عن إنسان وتصفح عنه الجزاء من الله عز وجل يغفر لك، انت مش حابب كده، مش عايز كده، كلنا يحب أن يغفر الله عز وجل له. فغافر الذنب كريم سبحانه وتعالى، اعفو عن عباد الله، اصفح عن عباد الله، أكرم عباد الله، يكرمك غافر الذنب ويتوب عليك ويغفر لك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم. غفر الله لكم لي ولكم أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.